إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى ما ندعو الناس؟ وهذا سؤال ينبغي لكل داع إلى الله عز وجل أن يحرره، وينبغي عليه أن يعرف مسالكه إليه، وأن يحدد موقفه منه، وأن يكون الأمر واضحا عنده، كما تكون الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا غمام ولا ضباب. إلى ما ندعو الناس؟ إلى أي شيء ندعو الخلق؟ وإلى أي شيء ندلهم عليه؟ وإلى أي شيء نرشدهم إليه؟ إلى ما ندعو الناس؟ ندعو الناس إلى كلمتين: إلى التوحيد والمتابعة، وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. ندعو الناس إلى تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نلح على هذا الأمر، ننظر في أمرين آخرين، وهما من أكبر الأمور فيما يتعلق بهذا الأصل الكبير في دعوة الناس إلى عبادة الله رب العالمين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الأمر الأول، فهو أنه ينبغي علينا أن نلحظ مراعين سنن الله جل وعلا في كونه، فإن الله جلت قدرته جعل السنن الإلهية في هذا الكون، وجعل الله جل وعلا الأمر قائما على ما يريد، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. سنن الله عز وجل، وخذ سنة من سنن الله جل وعلا، وهي سنة التداول، فإن الله جل وعلا جعل الأيام دولا بين الناس، لأن الله رب العالمين طالبنا بأمرين: بإخلاص التوكل عليه لا على غيره، وطالبنا بالأخذ بالأسباب. وكثير من الناس يأخذ بأحد هذين أو لا يأخذ بأحدهما أصلا، ويحسب أنه على شيء، فيقع ما لا يحب وما لا يرضى. لابد من التوكل على الله جل وعلا، ولابد من الأخذ بالأسباب، كما بين لنا ربنا جل وعلا وكما أخذ بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الله جل وعلا بين لنا في كتابه العظيم، وكان ذلك بعقب ما أصاب المسلمين في أمر كبير، وهو ما وقع لأصحاب النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد. وسل الله المؤمنين لما وقع عليهم ما وقع بمخالفة السنن، لما وقع عليهم ما وقع سلاهم الله جل وعلا وأنزل آيات بينات. والعبرة ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ، فهي سنة من سنن الله جل وعلا، وهي قائمة في الناس إلى أن يرفع الله القرآن العظيم بين يدي الساعة من السطور ومن الصدور. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه وأن يخلصوا إليه، ونهاهم الله جل وعلا عن الوهن والضعف في حال الإقبال، وعن الحزن في حال الإدبار. وبين لهم الله جل وعلا هذا الأمر الكبير: وأنتم الأعلون. والواو ها هنا اختلف فيها أهل التفسير، فمن قائل إنها للحال، يعني وأنتم الأعلون أي حال كونكم كذلك، وهذا مرجوح، والراجح أنها أي الواو استئنافية، فأخبر الله جل وعلا أنهم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعلق الله جل وعلا هذا الاستعلاء والعلو بالإيمان، وجعله شرطا له لا يتحقق إلا به ولا يقوم إلا عليه. وأنتم الأعلون، الواو استئنافية، فهذا إخبار: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، والأعلون فيها إشكال نحوي يبدو للنظرة العجلة، لأن واو الجمع هذه يكون ما قبلها مضمومة، فأنت تقول المسلمون ولا تقول المسلمون. فما الذي جعل ذلك كذلك؟ الذي جعل ذلك كذلك أن الألف المقصورة في الأعلى، وما أتى بعدها من الواو الساكنة، وقع بينهما التقاء في الساكنين فحذفت الأولى، فكان لابد أن تأتي الفتحة من أجل الدلالة على المحذوف. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة التداول. الأمة إذا ما تمسكت بدين ربها واتبعت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فأتت بالشرطين، أعلاها الله رب العالمين وأعز جنابها. وفرق كبير بين المسلمين والإسلام: الإسلام دين الله لا يمسه شيء، ولا يلحقه نقص بحال، ولا يمكن أن يعدو عليه أحد، لا بتحرير مقال ولا بفعل فعال، وإنما هو دين الله رب العالمين، وهو له حافظ جل وعلا. وأما المسلمون فمهما فرطوا في دين ربهم وفي اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لحقهم من ذلك ما يلحقهم، وهي سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه في أرضه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، على حسب تمسك الناس بدين ربهم تبقى شوكتهم وتعلو رايتهم، فإذا ما حادوا عن تمسكهم الصحيح بدين الله جل وعلا باتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لحقهم من الهوان والذل على حسب ما فرطوا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوه إلى دينكم. فتأمل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والهجرة ماضية إلى يوم القيامة، وله فقهه وله شروطه وله قواعده وله أسسه، ويتكلم في ذلك من يحسن، وليس بالاستعجال والمنى، وإنما هو مبني على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك بفهم سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم. سنة من سنن الله جل وعلا، سنة التداول، تعلو الأمم وتنخفض ويعزها الله رب العالمين ويلحقها الذل، سنة مسنونة من سنن الله رب العالمين في خلقه في أرضه، وسنة من سننه تعالى في كونه وفي عباده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله رب العالمين جعل سنة التغيير ماضية، فمهما أراد الناس أن يعطيهم الله رب العالمين العز وأن يمكنهم في الأرض، فعليهم أن يغيروا ما بأنفسهم وأن يتمسكوا بدين الله جل وعلا كما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنن الله ينبغي أن تلحظ وينبغي أن تراعى، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد، الله جل وعلا فعال لما يريد، والله رب العالمين جعل هذه السنن على هذا النحو من أجل أن يفقه الناس دين ربهم، ومن أجل أن يعلموا طريقهم، ومن أجل أن يلتزموا النهج الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهو أنه ما قطعك عن الوصول إلى ما تريد مثل استعجالك للنتائج، فإن استعجال النتائج أكبر قاطع عن تحصيل النتائج، ومن استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه قاعدة كأنها قاعدة فطرية تلمس الفطرة ويعانيها الناس في حياتهم ويدركونها في أفعالهم وحركة حياتهم في وجودهم. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، الاستعجال، وهو من أخطر ما يلحق مسيرة العمل الإسلامي، وهو أمر يدمر الجهود ويبدد الطاقات ودائما يعيد إلى الخلف كرات وكرات. والمستعجلون ليسوا على شيء، الاستعجال للنتائج. ضرب الله رب العالمين له مثالا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الكوكبة الصالحة المؤمنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعت قريش جمعها وأتت بحدها وجدها وحديدها تريد أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت عند جبل أحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاستشار أصحابه، وكان قد رأى رؤيا فقصها عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرها ابن إسحاق في السيرة بغير إسناد، ولا شاهد عند البخاري وعند مسلم وعند الحاكم والبيهقي، وهي صحيحة. وقد ذكرها الشيخ ناصر على نحو من أنحاء الذكر في السلسلة الصحيحة. هذه الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن معه سيفا وأنه هزه فذهب صدره، ثم هزه فعاد أحسن ما يكون، وفي طريق من طرق هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بقرا تذبح، وهذا من الشاهد عند مسلم في صحيحه، رأى بقرا أي تذبح، ورأى في ذباب سيفه ثلمة، وأول ذلك بأن بعضا من أصحابه يقتل، وأما ما أصاب سيفه صلى الله عليه وسلم فرجل من أهل بيته يقتل. الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يشهد بدرا، لأن النبي لما خرج لم يعزم عليه، وما كانوا يظنون أنهم يلاقون عدوا، وإنما خرجوا في طلب العير لا في طلب النفير، فوقع ما وقع بأمر الله جل وعلا، فكان الذين لم يشهدوا يتوثبون من أجل الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الكافرين المشركين ممن خصدوا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان هنالك من الأنصار رضي الله عنه؟ والله ما داهمها عدو قط في الجاهلية حتى يحدث ذلك في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يظل بالمدينة متحصنا بها، فإذا جاء الكافرون المشركون لقيهم الرجال بأفواه السكك، وقاتلهم النساء من فوق الدور، وحينئذ لا يصنعون شيئا ويتشتتون يذهبون شذر مذر، ولكن الصحابة ممن أراد الخروج محبة في الشهادة في سبيل الله جل وعلا والجهاد من أجل دين الله رب العالمين أرادوا الخروج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وأخذ أهبته ثم خرج، فلما غاب عنهم داخلا قالوا: استعجلناه، فأرادوا أن يعودوا، فقالوا: يا رسول الله نعود إلى رأيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل في سبيل الله، وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان. والصحابة رضي الله عنهم هم الصحابة، والصحابة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر آخر وقع في ذات الغزوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرماة بألا يغادروا مواقعهم، وكسر المسلمون المشركين أول الأمر، وخلت الساحة إلا من كان هنالك جريحا أو لا يستطيع حركة من المشركين، رأى الرماة أن ينزلوا إلى السفح وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استعجلوا رضي الله عنهم، فكان ما كان مما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الناس بعبادة الله جل وعلا وبمتابعته، عبادة الله رب العالمين حقه سبحانه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الخلق بأداء حق ربهم وبأداء حق نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والمتابعة بهاتين الكلمتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الاستعجال استعجال النتائج. ضرب الله له مثلا بالفاروق الملهم المحدث عمر رضوان الله عليه في صلح الحديبية، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على شروط بدت جائرة في نظر عمر رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأمضى ما كان هنالك من بنود الصلح في المعاهدة. أما عمر رضوان الله عليه وكذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا محرمين. عباد الأصنام والمشركون الكافرون يأتون من فجاج الأرض إلى بيت الله الحرام، لا يصدهم صاد ولا يردهم راد، ويخلصون إلى البيت الحرام ويسعون بسعي أهل الجاهلية بين الصفا والمروة ويعبدون الأصنام. والصفوة والخلاصة من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه من الأصحاب يصدون عن البيت الحرام ولا يخلصون إليه، وقد خرجوا محرمين وساقوا الهدي حتى أكل وبره مما حبس، فكان أمرا لا يفقه للوهلة الأولى. ثم هذه الشروط ما هي؟ هم أرادوا دخول مكة، أرادوا العمرة، أرادوا الخلوص إلى بيت الله الحرام، وهم أولى به وأحق، فصدوا عنه. فلم يفهم هذا الأمر بادي الرأي، حتى إن عمر رضوان الله عليه ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أليس برسول الله؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليسوا بالمشركين؟ في كل ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: بلى. فيقول عمر بعد أن ساق هذه المقدمات خالصا إلى النتيجة التي يريد: فعلاما نعطى الدنية، وفي رواية: فعلاما نعطي الدنية في ديننا. فأما الصديق فيقول: يا عمر إلزم غرزه، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحتمل عمر رضوان الله عليه هذا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أليسوا بالكافرين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ ألست برسول الله؟ فعلى ما نعطي، على ما نعطى الدنية في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخفض من فائرته استعجال. لا تستعجلوا عباد الله، إن الاستعجال لا يؤدي إلى خير، ومن استعجل الأمر قبل أوانه مني بحرمانه. وليس الأمر في هذه الأمة موكولا لغير ما هو معصوم، والعصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكثرة والخلة والجموع المحشودة المرصودة لعمل لا تحسنه ولأمر لا تفهمه، بل هي مغيبة عنه منحرفة عن سواعه، كل ذلك لا يغني شيئا، وإنما هي الهيعة، ثم يذهب ذلك كله بددا وتعوق مسيرة العمل الإسلامي، كما وقع للمستعجلين في كل وقت وحين في هذا العصر الحاضر، في كل مرة يكون ما يكون. ولا يغني استعجالهم بحماستهم شيئا أمام سنن الله رب العالمين التي جعلها قائمة في هذا الوجود، وينبغي أن تلحظ وينبغي أن تراعى. وإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد. لو أنك نظرت إلى الأمة لوجدت فيها أمرا عجبا، وهو ما ينبغي أن يلحظ عند دعوة الناس إلى الله رب العالمين. فإلى ما ندعو الناس؟ ندعو الناس إلى التوحيد، وندعو الناس إلى الاتباع، وهما سبب التمكين في الأرض وسبب الاستخلاف وسبب نفي الخوف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تأمل في هذه، ففيها الكفاية. ندعو الناس إلى الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان التوحيد والعمل لا يكون صالحا إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما ما ندعو الناس إليه، ندعوهم إلى التوحيد، وندعو الناس إلى الاتباع لتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن دعا إلى الله رب العالمين نشترط عليه، نقول دعوتك هذه فيها منهج اعتقادي قائم، وهذا هو موطن النزاع بيننا وبين إخواننا الذين يدعون إلى الله جل وعلا. أما نياتهم فموكولة إلى الله رب العالمين، وأما أعمالهم فينبغي أن تكون قائمة على هذين الأصلين، منهج اعتقادي يدعى إليه واضح كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون ذلك على مقتضى ما جاء به طاعة له ومتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يأتي بذلك فإننا نقول له قصرت وأخطأت، صحح. لابد أن تدعو الناس بمنهج اعتقادي صحيح، وهو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لإخواننا الذين يدعون إلى الله رب العالمين، ليس بيننا وبين أحد من المسلمين عداء شخصي، الدنيا فرغنا منها والحمد لله رب العالمين، غسلنا منها الأيدي ولله الحمد والمنة، فليس بيننا وبين أحد على ظهر الأرض خصام ولا عداء على أمر من أمور الدنيا قط، ولله الحمد والمنة. والخصام والخلاف إنما هو دائر حول هذا الأمر الكبير، الدعوة إلى الله رب العالمين لا بد أن تكون إلى التوحيد والاتباع. فإذا ما فرط في ذلك مفرط قلنا أخطأ وقصر. إلى ما تدعو الأمة؟ لا تدعوها أنت بذلك إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك عندما تنظر مثلا في هذا الأمر، ونضرب مثالا بجماعة الإخوان المسلمين، نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين، وأن يجعل جهودهم قائمة على هذين الأصلين حتى تصب في النهاية في نهر الدعوة الأعظم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ مثلا فيما ذكر محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، الجزء الأول صفحة 409 في فصل في قضية فلسطين. بداية ينبغي علينا أن نعلم، وهذا أمر مفصلي، أن الصراع بين أمة الإسلام والأمم الكافرة صراع عقدي، صراع عقائدي، صراع على العقيدة. الصراع بين أمة الإسلام والأمم الكافرة صراع عقائدي، ليس بصراع على الأرض، وليس بصراع على الثروة، ولا على التملك، ولا على النفوذ. الصراع بين أمة الإسلام وأمم الكفر صراع عقائدي. أيشك في هذه مسلم؟ انظر ماذا قال الأستاذ البنا رحمه الله فيما يحكيه محمود عبد الحليم، وقد تحدث عن لجنة أمريكية بريطانية مشتركة من أجل قضية فلسطين، وقد حضر الأستاذ حسن البنا اجتماعا لها في مصر وألقى كلمة قال فيها، والناحية التي سأتحدث عنها، هذا كلامه رحمه الله، والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة، يقصد يسيرة من الوجهة الدينية، لأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار فأقرر. يقول عفى الله عنه: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية. وقد أثنى عليهم يعني الإسلام أثنى على اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية فقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له كلام. هل يقبل هذا الكلام مسلم؟ هل إذا سمعنا هذا نقره نمرره نمشيه؟ هل يتربى على هذا جيل يدعو إلى الله من أجل تطبيق شريعة الله في أرض الله جل وعلا ويفلح؟ أقول الدكتور يوسف القرضاوي هدانا الله وإياه لأقرب من هذا رشدا، وقد نشرت ذلك مجلة الراية عدد 4696 بتاريخ 24 شعبان لسنة 1415 الموافق بقدر الله للخامس والعشرين من الشهر الأول لسنة 1995 من التاريخ الصليبي. قال جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود. بعض الإخوة الذين يكتبون في هذه القضية ويتحدثون عنها يعتبرون أننا نقاتلهم من أجل الأرض، يقول ويتحدثون عنها يعتبرون أننا نقاتل اليهود لأنهم يهود، ولا نرى هذا كلامه. فنحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض، ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار، وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق. هذا يستقيم عند أحد من المسلمين؟ هذا يتربى عليه جيل؟ نقول إلى ما ندعو الناس، ندعو الناس إلى التوحيد وإلى المتابعة بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. ونتأمل في حال الأمة، في حال الأمة في اللحظة الآنية الحالية، نجدها قد ابتعدت كثيرا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التوحيد. جمهرة غالبة من المسلمين أخطأوا الخطأ البينة في باب الأسماء والصفات، الجمهرة الغالبة من المسلمين مؤولة، يؤولون صفات الرب جل وعلا ويعطلون الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحاربون الذين هم على ما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات. جمهرة غالبة وجمهرة عظيمة من العوام يواطئون بما لا يعد مواطأة في الحقيقة، لأنهم لا يعلمون عن ذلك شيئا ولا يدرون له خبرا، وإنما يوافقون الاتحادية والحلولية في أنهم يعتقدون أن الله في كل مكان، يعتقدون أن الله جل وعلا في كل مكان. جمهرة العوام على هذا الاعتقاد الفاسد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية، الجارية ترعى الأغنام بالجوانية بجوار أحد لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وعنها، وهذه ليست بمظنة أن تجلس في مجالس التعليم مع النساء تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل فتجيب بما هو الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألها، وليست بالمتعلمة في مجالس التعليم ولا بالمتخرجة من إحدى معاهد العلم ولا بالحاصلة على شهادة من الشهادات، وإلا لأولت وعطلت، ولكن عصمها الله رب العالمين بفطرتها وما هداها الله إليه. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. علم الأمة توحيد الله رب العالمين في باب الأسماء والصفات، علم الأمة توحيد الله رب العالمين في القضاء والقدر. أغلب الناس إما جبرية يقولون إن ما نفعل وما نذر إنما هو ضربة لازب، بمعنى أن الإنسان كأغصان الشجر تفيئه الريح حيث هبت، وليس له مشيئة ولا هو بالمسؤول عن عمله حقيقة. كأنهم يتهمون الله في عدله جل وعلا أنه إذا كان ذلك كذلك وقد أجبره على المعصية كما أجبره على الطاعة، فأي حكمة في إثابة المطيع وعقاب العاصي؟ ثم أي عدل في عقاب العاصي ولم يفعل ذلك بملكه؟ أكثر الناس إلا من رحم الله جل وعلا جبرية في باب القضاء والقدر، وآخرون قدرية لا يثبتون لله رب العالمين مشيئة ولا علما كتب به في اللوح المحفوظ ما هو كائن وما سيكون. علموا الناس توحيد الرب جل وعلا في باب القضاء والقدر. أغلب الناس في باب الإيمان إما خوارج ومعتزلة أو مقاربون لذلك، وإما مرجئية أو مقاربون لذلك. أغلب الناس ليسوا على المنهج الحق في باب الإيمان، فإما معتزلة أو خوارج، وإما في الطرف المقابل مرجئة لا يضر مع الإقرار بالرب ذنب كما يقولون، والعمل ليس له وزن ولا قدر في دين الله جل وعلا. وأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة في جانب والمرجئة في جانب، والإيمان عندهم قول وعمل، قول وفعل، اعتقاد ونية. فهو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إذ الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الأركان أي عمل الجوارح. علموا الناس توحيد الرب جل وعلا. كثير من الناس انحرفوا عن العقيدة الصحيحة في آل البيت، كثير من الناس انحرفوا عن العقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس انحرف عن العقيدة الصحيحة في أولياء الله جل وعلا. علموا الناس الحق، ندعو الناس إلى التوحيد. أما الزخم وأما الحماسة الهوجاء وأما النعرات الكاذبة فلا تؤدي إلا إلى دمار الأمة وتخلفها وتأخرها. وقد كان يا ليت قومي يعلمون. دين الله عز وجل لا يخدم بأن يجلس جالس وراء لوحة المفاتيح في حجرة مكيفة على كرسي دوار، ثم يقوم قائما يضغط على زره كأنما يوجه قذيفة من قذائف الار بي جي. مبتدع، كافر، زنديق، ساقط. جهاد لوحات المفاتيح. يا قوم اتقوا الله عز وجل، افيئوا وعودوا الى الله رب العالمين، فان الدين لا يخدم بهذا. علموا هذه الجماهير التي ضلت عن العقيدة الصحيحة في اولياء الله جل وعلا، علموهم العقيدة الصحيحة، علموهم التوحيد في هذا الباب، وأن أي مقبور مهما كان ومن كان لا ينفع ولا يضر، وأنه لا يسأل عن شيء قط. المقبور لا يسأل عن شيء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أين الأمة وأين التوحيد الصحيح في هذا الباب، باب العقيدة في أولياء الله رب العالمين؟ أين الأمة وأين العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يخرج من يقول، وهذا من مواطن النزاع بيننا وبين القوم، نقول لهم إنكم تقولون إن الرافضة من إخواننا، كيف هؤلاء الرافضة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الرافضة يسبون زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. هؤلاء الرافضة يبغضون أهل السنة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى. أن يجتمع الناس في الجامع الأزهر أو في الجوامع الكبرى في العواصم الكبرى من دول الإسلام وأمة الإسلام ينادون على صاحب حزب اللات من أجل أن يقوم بتحرير فلسطين وضربة لأبيه، وأنه صلاح الدين. أي عبث هذا، وأي تغييب للأمة، وأي انحراف عن الحق، من يرضى بهذا؟ والرجل قد ظهرت خبيئته، ومن عجب أن الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. اليوم تظهر حقيقة هؤلاء الرافضة، هل علمتم الأمة موقف أهل السنة من هؤلاء الروافض؟ هؤلاء الروافض يقولون إن القرآن الذي بين أيديكم نقص، إن اعترفوا به أصلا. ويأتي من يقول الدكتور يوسف عفى الله عنا وعنه وهدانا الله وإياه لأقرب من هذا رشدا، يقول إن الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يسير. هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص منه بعض شيء، هذا يسير؟ إن عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أين عقيدة أهل السنة في كتاب الله رب العالمين؟ أين هي؟ وعقيدة أهل السنة باتفاق لم يشد عن هذا واحد، ومن قال بضده فهو كافر. عقيدة أهل السنة أن من قال إن القرآن فيه حرف زائد أو نقص منه حرف فهو كافر، هذا باتفاق بين أهل السنة لم ينازع فيه منازع قط على مدار تاريخ الأمة بين علماء أهل السنة، وإنما هو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. علموا الناس التوحيد، وعلموهم اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستعجال للنتائج بتحريك الجماهير الغافية هي لا تدري شيئا عن المراد بها، ولا هي بالمؤمنة المستعدة إيمانا صحيحا بالتوحيد الصحيح والمتابعة الرشيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست بمستعدة لما يكون بعد لو وقع ما أردتم للوقوف في وجه الهجمة الصهيونية التي ستشن على الجماهير الغافية التي همها كما هو معلوم في رغيف العيش وليس في تطبيق الشرع. فأي عبث هذا؟ عندما ننبه الأمة إلى هذا ندلها على الحق والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، بل كما هو معلوم نقول هذا الكلام ونعلم أننا سنتعرض لألسنة حداد من أقوام لم يتربوا على دين الله رب العالمين وهم يدعون التمسك به وتطبيقه. كيف؟ هذه قلة أدب، لأنك تدعو الناس إلى ما لا تلتزم به ولا تتمسك به. دين الله رب العالمين ينبغي أن يظهر على الداعي إلى دين الله رب العالمين، كما كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله عز وجل هو المسؤول أن يردنا جميعا إلى الحق والهدى والخير، وأن يهدينا لأقرب من هذا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله رب العالمين لا تتحمل أحادية النظرة، لأن الواقع معقد أبعد تعقيد وأشده. ومن عجب أنك ترى الذين يدعون فهم الواقع هم الذين لا يفهمونه عند التطبيق. لابد من تكوين القاعدة الموحدة المسلمة التي تتمسك بدين ربها كما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم. وأما الزمن فلا يلحظ، وليكن ما يكون من النتائج والثمرات بعد 10 أجيال لا يهم، المهم أن تؤدي ما عليك كما أراد الله منك وكما بين لك نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تتعسف ولا تتعجل، ولا يكونن الأبعد أحمق يصدر عن فكر أرعن وهو لا يدري ما يقول، ويؤس الأمة إلى الدخول فيما لا يرجى منه، بل لا يكون منه إلا الدمار والخراب. نعرف أقواما كثيرين توفروا على ظلال القرآن لسيد عفى الله عنه، والرجل في مسيرته التي مر بها نعرفه في تضاعيفها كما يعرف نفسه عفى الله عنه، وأسلوبه في مسألة البيان والتعبير معروف، فغرهم ما هنالك من حماسته لدينه عفى الله تبارك وتعالى عنه، وقرأوا ذلك ووجدوا واقعا داميا، واقعا نازفا لا يصبر عليه إلا الحكيم، فاستفزوا فلم يصلوا إلى شيء، وصار سوء الظن الغالب عليه، فلا يعرفون داعيا إلى الله رب العالمين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو خاطئ مخطئ، وهذا تعسف واحتكار للصواب. ومن قابلهم بمثل ذلك فرماهم بما هو فيهم أحيانا وبما ليس فيهم أحيانا أخرى، ضجوا مما رماهم به مع أنهم وقعوا في مثله وفي أسوأ منه. وهذا كله ليس من دين الله جل وعلا. نعرف أقواما توفروا على ظلال القرآن لسيد فصاروا متحمسين لدين الله رب العالمين متعجلين، وليس كذلك الأمر، وإنما هو محكوم بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، وما دون ذلك فضلال في ضلال. لم يتركنا الله رب العالمين في هذه الحياة كمسلمين للتجريب، يأتي هذا فيجرب لنا طريقا، فإذا تساقط على جانبي هذا الطريق من تساقط جاء آخر فبدأ بنا طريقا آخر، وإنما الطريق واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل واحد، هذه سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، طريق واحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، لا من الفكر الموهوم ولا من الظن المأثوم، وإنما هو طريق واحد بالوحي المعصوم بكتاب الله وسنة رسول الله، مع هذا القيد المتين بفهم أصحاب النبي الأمين ومن تبعهم بإحسان. فهذا هو، والواقع معقد إلى أبعد مدى. دين العولمة ودين الديمقراطية إلى غير ذلك من تلك الديانات، على المتحمسين المتعجلين أن يقرأوا كتاب توماس فريدمان الذي سماه السيارة ليكساس وشجرات الزيتون. اقرؤوه، فأنتم تقرؤون في هذه الأمور قراءة جيدة وكثيرة وتتوفرون عليها توفرا حسنا. ولا يستطيع الواحد أن ينظر في تفسير ابن جرير ولا في تفسير ابن كثير ولا ما دون ذلك. يقول وهو يتكلم عن العولمة، إن العولمة عنده ليست بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهنك، وإنما هي بمعنى النظام العالمي الجديد. فارق بين العولمة بالمعنى المعهود وهذا المعنى المقصود فارق كبير جدا. وهذا الرجل يهودي يشيد بالفضل دائما لمعلم الدين الحاخام تيزفي ماركس الذي ألهمه بأول مسيرة الكتاب، أي هذا الكتاب وخاتمة طوافه معه، في قصتي قابيل وهابيل أولا، ثم في برج بابل آخرة. تدري هذا؟ في برج بابل بالفوضى الخلاقة، في برج بابل آخرة، بوصفهما تفسيرا عميقا وموجزا لتاريخ العالم ومستقبله. يقول عن الانترنت: هو المحرك التوربيني الذي يقود العولمة إلى الأمام. فالانترنت نضمن به أن تكون طريقتنا في الاتصال، وطريقتنا في الاستثمار للأموال، وطريقتنا في النظر إلى العالم خاضعة دوما للعولمة على ذلك النحو المقصود عن طريق هذا. فالعولمة عن طريق الانترنت هي معرفة هوية المنافسين وهوية الزبائن معا. عرفت الآن؟ هذا السبيل هو سبيل اليهود والصليبيين في تفريق الأمة وشرذمتها وضياعها وتمحورها حول الأوهام وحول خيالات المآتة ونواطير الحقوق. المجاهدين على لوحات المفاتيح كما مر وصفه. كل هذا ضلال في ضلال. طريقكم عباد الله واضح جدا، وأنا أقول للمتحمسين لأنهم لا يقبلون منا كلاما، فنحيلكم إلى من تقبلون منه. نقول للمتحمسين، لهؤلاء نقول لهم: ارجعوا إلى باب أو فصل منهج الحركة في واقعنا المعاصر، وأنتم تعرفون، وانظروا كيف حمل الرجل عليكم حملا لا أقول أعمى، وإنما في هذا الفصل بعينه حمل عليكم حملا بصيرا وأدبكم تأديبا، كأنما يضرب على رؤوسكم الفارغة بمطارق من حديد. أفيقوا، أقول لهم ارجعوا إلى هذا الفصل، تأملوا فيه معنى فيه مما لا يوافق منهج السلف، ولكن هذا هو الذي به تقتنعون، فماذا نحن لكم صانعون؟ الله المستعان. ندعو الناس إلى التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذين تبنى الأمة، وعلى هذين بنيت أول مرة. وفي هذه الغربة في هذا العصر لا خلاص إلا بالعودة إلى هذين الأصلين، لأنهما كما مر هما ركنا الاستخلاف والتمكين وتبديل الأمن من بعد المخافة، كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شرطان: الإيمان والعمل الصالح، التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء بهما طائفة من الناس مكن الله رب العالمين لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، فذكر ذلك أولا وأتى به ثانيا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. وشيئا كما ترى نكرة وقعت في سياق النفي، لا يشركون بي شيئا، فدلت على العموم، فلا يشركون بالله شيئا. موحدون، أتوا بالتوحيد، ومتابعة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، وفي الكفر المذكور في الآية قولان لأهل العلم أظهرهما أنه كفر النعمة، وليس بالكفر الأصلي، بكفر التبديل والعودة إلى الكفر من بعد الإيمان. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذان شرطان: إيمان وعمل صالح، توحيد ومتابعة، مقتضى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تأملوا في أحوال الأمة، في هذه الجموع والجماهير الغافية التي تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتسأل المخبورين ما لا يسأل إلا الله عز وجل إياه، وترهب من غير الله رب العالمين رهبة الشرك والكفر، وتخاف من غير الله رب العالمين كذلك. لو أننا تأملنا لعلمنا أنه لا يمكن أن يطبق دين الله في أرض الله كما أراد الله إلا على قاعدة مؤمنة أتت بالتوحيد والمتابعة، وإلا فهذا كله عبث في عبث، وإلقاء بالأمة في عماية، والله عز وجل المستعان وعليه التكلان، وهو وحده المسؤول أن يردنا جميعا إلى الحق والهدى والخير، وأن يهدينا لأقرب من هذا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.